إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من الذين من قبلكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقبل أن أبدأ الدرس وهو متعلق بالأيام المعظمة والأعياد في الإسلام، قبل ذلك أنبه على مسألتين أو ثلاث. المسألة الأولى أن بعض الناس بمجرد أن يسلم الإمام يقومون يتنفلون دون أن يذكروا الأذكار الواردة بعد كل صلاة، وهذا فيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يؤدي السنن الرواتب في داره، وإنه لم يكن يقوم يصلي بعد صلاة الفجر، لأن التنفل بعد الفجر منهي عنه ولا يصح. وثانيا أن فيه مضايقة للناس الذين قد يضطرون إلى الخروج لسبب أو لآخر، فقد يكون يحتاج إلى الوضوء أو إلى دورة المياه، وأنت تقوم وتقف فينحرج أن يمر بين يديك مع أنه قد يكون مضطرا، وأنت تخالف السنة أولا وتقع في إيذاء إخوانك المارين ثانيا. وثالثا، سألت البعض عن سبب أدائهم لهذه الصلاة بعد تسليم الإمام مباشرة، فقال إنه يقضي الصلوات الفائتة التي قصر فيها في أول حياته. وأقول إن هذا خطأ آخر، لأن الصلاة إذا تركت فترة لا تقضى في أصح أقوال أهل العلم، لأن تاركها كافر وليس بمسلم حتى يقضي فيتقبل منه. فتارك الصلاة في الأصل ليس بمسلم، بل هو كافر خارج من ملة الإسلام، ولذلك لا ينفعه هذا القضاء، وإنما الذي ينفعه أن يجدد إسلامه وأن يتوب إلى الله من جديد، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. ناهيك عما في هذه المخالفة من أنه قد يفوت على نفسه أحيانا صلاة الجنازة، وفيها فضل عظيم وفضل عظيم لمن أداها ولمن شارك فيها. فعلينا أن نتجنب هذه المسألة، وهي مسألة التنفل أو القيام بعد أن يسلم الإمام مباشرة كما يفعله البعض، فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، البعض من الناس يسلم بعد تسليمة الإمام الأولى يسلم وراءه، وهذا لا يصح. انتظر حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، لأنك لو سلمت قبل أن ينتهي من التسليمة الثانية يخشى أن تبطل صلاتك لأنك سلمت قبل الإمام، وهذا لا يصح. انتظر حتى يفرغ الإمام من التسليمتين ثم سلم بعد ذلك. والمخالفة الثالثة، بعض الناس قد تكون فاتته ركعة أو ركعتان، فبمجرد أن يسمع سلام الإمام قبل أن يتم الإمام السلام يقوم ليقضي ما فاته، وهذا أيضا يخشى ألا تصح صلاته لأنه تقدم على الإمام وسابق الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. معنى ذلك أنك لا تتحرك إلا بعد أن يفرغ الإمام من حركته، فالذي يفعل هذه الطريقة أيضا يخشى أن تبطل صلاته، لا سيما إن بلغته الدليل أو بلغته الحجة. فإن كونه يقوم بمجرد أن يسمع كلام الإمام قد سابق الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ فانتبهوا لهذه المخالفات التي تقع في الصلاة، وطبقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته إذا أردتم الأجر العظيم عند الله عز وجل، فطبقوا سنته على الوجه الذي بينه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوات الله وسلامه عليه. أكثروا من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، صلوا عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين بلا استثناء. أما درس اليوم فهو يتعلق بالأيام المفضلة عند الله سبحانه وتعالى. كل مسلم يعلم أن ديننا دين كامل، وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك خيرا يقرب الأمة إلى الله إلا ودلهم عليه، ولا شرا يبعدهم عن الله إلا وحذرهم منه. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما أشكل عليهم، ويطبقون سنته في كل صغيرة وكبيرة. ولا يزيدون ولا يفتاتون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى قد أكمل هذا الدين قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ومن زاد فيه زيادة فإنه يزعم أنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا أن نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان من آخر ما نزل من القرآن هي آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقال إنه نزل بعدها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأيما كان الأمر فإن من آخر ما نزل هي آية المائدة. ولذلك قال بعض اليهود يوما للصحابة: إنه قد أنزلت عليكم سورة أيها المسلمون، لقد أنزلت عليكم سورة لو نزلت علينا نحن معاشر يهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت في حجة الوداع يوم الجمعة يوم عرفة، لكن الأعياد توقيفية لا يخترع، تخترع أعياد في الإسلام لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه يجب أن نعتقد أن العبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، لأن الله قد أكمل لنا هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فلا تجوز فيه الزيادة كما لا يجوز النقصان، بل إن الزيادة تشريع بما لم يأذن به الله حتى وإن استحسن الناس تلك الزيادة. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك يقول الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. ولما قالت اليهود يوما لسلمان الفارسي رضي الله عنه قالت: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. فقال: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة وألا نستدبرها عند قضاء الحاجة أو عند الخلاء. فهذا قد شهد به أعداء الإسلام، فما بالكم بالمسلمين أهل السنة المخلصين الذين يقفون عند حدود السنة ولا يتجاوزونها قيدا أنملة. فعلينا أن نعتقد هذا، وأنه لم يبق شيء من الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، وأن كل ما يأتي بعد ذلك إنما هو تفريع وقواعد بينها السلف في ضوء ما فهموه من الآيات والأحاديث النبوية. وكانوا من أشد الناس على البدع، كانوا أشد الناس على أهل البدع والأهواء، والعقل لا مجال له هنا إلا في باب الاستنباط والتأمل والتدبر. أما أنه يشرع تشريعا جديدا يستحسنه الناس بعقولهم وبأهوائهم وبآرائهم الفاسدة، فإن هذا من اتخاذ الهوى إلها من دون الله. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. ومما يتعلق بذلك تفضيل يوم معين على غيره من الأيام، فإنه لا يجوز أن نفضل يوما من عند أنفسنا إلا ما دل دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على تفضيل ذلك اليوم. فمن الأيام المفضلة مثلا يوم الاثنين ويوم الخميس حيث يسن صومهما، ويوم الجمعة حيث تسن فيهما صلاة الجمعة والدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ومن الأيام المفضلة يوم عرفة ويوم عاشوراء وشهر رمضان والأيام البيض وما عدا ذلك، وأيام التشريق يوم النحر والعيدان، أعني عيد الفطر وعيد الأضحى. أما من يزيد أعيادا من عند نفسه أو يستحسنها بعقله أو يتوارثها عن آبائه وأجداده فإن ذلك محرم ولا ليس من دين الله عز وجل. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد الأوس والخزرج يعظمان يومين خاصين من أيام الجاهلية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا في الإسلام: لقد أبدلكم الله بهما يومين خيرا من هذين اليومين. وبين ذلك أنه عيد الفطر وعيد الأضحى، وهناك عيد ثالث في الإسلام ألا وهو يوم الجمعة، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. وما زاد على ذلك فهي أعياد جاهلية، أعياد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك ننكر على من يحتفلون بعيد المولد ويتخذونه عيدا، أو عيد ميلاد المسيح، أو عيد مولدك أنت وميلاد زوجتك أو ابنك، فهي من عادات الجاهلية ومما قلدنا فيه أعداء الله تبارك وتعالى، وهي من التشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز أن نزيد أعيادا في الإسلام من عند أنفسنا وإن استحسنها الناس، وأول من أوجد الأعياد الجاهلية في الإسلام هي الدولة العبيدية القداحية الديصانية الميمونية المجوسية ثم اليهودية المسماة والباطنية المسماة بالفاطمية زورا وبهتانا. وقد وجد في عهدهم من الخرافات والدجل والبدع ما لا يمكن حصره، بل ما وجدت عبادة القبور وبناء القباب على المساجد والقبور إلا في عهد تلك الدولة الباطنية المارقة، والتي نشرت كل خرافة في ذلك التاريخ قرابة قرنين ونصف. فانتشرت تلك الأعياد الجاهلية حتى ذكر المقريزي في تاريخه، ذكر عجائب من الأعياد، أنهم أحدث لما يعني كثرت الأعياد للموتى المقبورين أخذوا يوجدون أعيادا حتى لبعض المناسبات كعيد العدس وعيد البصل وعيد النيروز وعيد وعيد وعيد وعيد وعيد الذئب الأغبر وعيد النيروز وما إلى ذلك. ومن الأعياد الجاهلية الوثنية التي تستند إلى أصل وثني ما يسمى عند الغرب وقلدهم فيه بعض المسلمين ما يسمى بعيد الحب في اليوم 14 من فبراير. هذا العيد أصله وثني، وسنبين أكثر من 8 محاذير تتعلق بهذا العيد. وهو عيد جاهلي صار يوما من أيام الدعارة والفجور في أوروبا ومن قلدها من بلاد المسلمين، وموعد الخنا والزنا والعلاقات المحرمة وتبادل الرسائل بين الشباب والشابات. وقد انتقلت العدوى حتى عندنا هنا بين بعض الشباب وبين بعض الشابات وفيما تلمح به بعض الصحف من دعوى أن هذا يوم يجب أن يتحاب فيه الناس وأن يتآلفوا وأن يتزاوروا وأن يتبادلوا رسائل التهانية بمناسبة هذا العيد الوثني. ولا شك أن الحب والمحبة بين المسلمين أمر واجب، وأعلاها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول صلى الله عليه وسلم عندما قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر من هذه الثلاثة وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي محبته صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: وأخزى الله من أبغضه وقلاه، عندما قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والله حتى أكون أحب، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء، حتى من ماذا؟ حتى من نفسي. رضي الله عنك يا عمر، فقد أعليت السنة وقمعت البدعة وأخفت أعداء الله تبارك وتعالى، ودخل الناس في عهدك في دين الله أفواجا، وفتحت الفتوح، فرضي الله عنك وأرضاك، ولعن الله من أبغضك وقلاك. فهذه المحبة الأولى، كذلك يدخل في ذلك محبة المسلمين بعضهم لبعض. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، قوله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. كذلك محبة الإنسان لأبيه وأمه ولابنه وبنته وأخته وأقاربه من محبة الطبيعية، ومحبته لرحمه وصلته إياهم محبة لهم، ومحبة المسلمين لكل خير ولما يحبه الله ورسوله، ولحب ما يحبه الله ورسوله، ونحو ذلك من ألوان المحبة الطبيعية. أما هذا الحب الذي يمتطيه الشعراء ليتسلوا بذلك فكله كذب ودجل وسفه، وهو مبني على شهوات شيطانية ريثما تنتهي بمجرد أن يحقق ما أربه من هذه المرأة. وأما أصل عيد الحب الوثني فإنه يروى في التاريخ أنه في آخر القرن 100 الميلادية كان إمبراطور الرومان يحرم على شعبه الزواج ليفرغهم للحروب، وكانت هناك حروب بينه وبين بعض الدول المجاورة، فكان يمنعهم من الزواج لئلا ينشغلوا بالزوجات والأولاد، ومن أجل أن يعدهم لماذا؟ للحرب. فحرم عليهم الزواج، ومن تزوج قتله. وكان هناك قديس من النصارى، والنصرانية النصرانية في ذلك الوقت لم تكتسح أوروبا كما هو الآن، لكن يوجد بينهم نصارى، والإمبراطورية كانت وثنية. وكان قديس يزوج الناس سرا ويعقد لهم سرا عقود النكاح، فلما بلغ أمره الإمبراطور جاء به وقتله أمام الناس، ثم بعد أن اكتسحت النصرانية أوروبا جعلوا ذلك اليوم الذي قتل فيه فالنتاين جعلوه يوم عيد، وسموه عيد الإيش؟ عيد الحب، لعله عيد الدب. فهي عادة جاهلية نصرانية وثنية قديمة، وتقال حكايات أخرى، حكاية الذئبة وما أدراك ما الذئبة الذي أرضعوها من الشاه، يعني دجل لا نريد أن نضيع الوقت به، لكن يبدو أن هذه هي أصل القصة، قصة فلنتاين. ولم يكن المسلمون يعرفون هذا، ولما جاء هذا العصر وقلد كثير من المسلمين اليهود والنصارى في طقوسهم وفي موالدهم وفي مظاهرهم دون أن يقلدوهم في حضارتهم التي أخذت أصلا من المسلمين، وإنما قلدوهم في مثل هذه المظاهر ومثل وفي التخلي عن الدين وفي اللباس وفي التفسخ وفي قلة الحياة، هذا الذي قلدهم بعض المسلمين فيه. ومن تلك التقاليد الاحتفال بعيد الإيش؟ بعيد الحب. وهو وإن كان عندنا والله الحمد في المملكة ليس ظاهرة يعني مرئية بحيث ترى مظاهرها والألوان الحمراء كما هو في بعض الدول المجاورة الإسلامية المجاورة، لكن لو خرجت إلى أي دولة إسلامية الآن أخرى تجد الأعلام الحمراء وتجد الورود الحمراء وتجد الزهور الحمراء، بل حتى الطعام يلون بأصباغ حمراء، والسيارات تجعل عليها أمور حمراء وتفرق وتلبس بالورود الحمراء في ذلك اليوم تعبيرا عن الحب المزعوم. بل إن الأمر أدهى من ذلك، فإنه ربما عطل بعض الناس العمل من أجل هذا اليوم المسمى عيد الحب، ناهيك عن تبادل الرسائل بين الماجنين والماجنات والفاجرين والفاجرات، وربما كان يوما للالتقاء في الكازينوهات والكبرهات من أجل إحياء ذلك اليوم بالمعاصي وبالتفسخ وبالزنا وبما يغضب الله سبحانه وتعالى. وعندنا نسمع من بعض الشباب أن هناك رسائل تتبادل بمناسبة عيد الحب، وإن لم يكن له تكن له مظاهر احتفالية عندنا ولله الحمد والمنة، لكن بعض المتشبهين بالكفار يفعلون ذلك حتى هنا، فيرسلون بعضهم لبعض تهنئة ورسائل بمناسبة عيد الحب، ويجعلون حفلات في البيوت بمناسبة عيد الحب، يحضرون فيها الورود الحمراء ونحو ذلك. وهذا التقليد الأعمى فيه عدة محاذير. المحذور الأول أنه لم يفعله أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعين لهم بإحسان، وإنما اتخذه المتشبهون بأعداء الله، ونحن مأمورون باتباع السنة فإنه طريق الجنة، وأن نبتعد عن هذه الطقوس الجاهلية. والمحذور الثاني أنه بدعة من البدع، لأنه قد يتخذ في بعض البلاد مظاهر دينية، وقد ذكر أحد الإخوة أن المظاهر الحمراء التي توجد في الدول العربية خاصة وبعض الدول الإسلامية أكثر مما يوجد في أوروبا التي قلدوها في هذا الباب، فهو بدعة من البدع. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمحذور الثالث أنه تشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والمحذور الرابع أن فيه ضياعا للأموال وإسرافا عندما تشترى تلك الورود الغالية بدلا من أن تنفق في سبيل الله أو تسد بها حاجات المسلمين الذين يتضورون جوعا في كثير من الأماكن. والمحذور الخامس أن فيه إضاعة للوقت عندما تضاع الأوقات في إقامة هذه الأعياد. والمحذور السادس أنه كان يوما من أيام الانفلات والفوضى والخنا والفجور والإباحية التي قد تفضي بأهلها إلى الوقوع في الزنا والخنا وما إلى ذلك. والمحذور السابع أن من يفعلها فهو إمعة لا يعرف ما هو عليه من خير إذا كان مسلما، ونحن منهيون أن نكون إمعوات، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا. والمحذور الثامن أن الذين يفعلونه يدل ذلك على جهلهم بدين الله عز وجل وبعدهم عنه، وإلا لو كانوا يفهمون الدين الحق لما قاموا بهذه المظاهر والطقوس الوثنية. وأصله كما علمتم، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز الاحتفال بما يسمى بعيد الحب، ولا تبادل الرسائل ولا التهاني، بل يجب علينا أن نبتعد عنه وأن نعتز بديننا وأن يكون ديننا مقدما على كل شيء. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن يأتي دور الأسئلة، تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين وللمسلمين أجمعين. يذكر السائل الكريم أن ما يسمى بعيد الحب صار من عادتهم، وإذا لم يقول يتبادل التهاني في هذا اليوم يقول قد يجر إلى الطلاق، تطلق. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من مفاسد التقليد الأعمى والتشبه بالكفار، فإنه إذا كان النكاح مبنيا وديمومة النكاح مبنية على هذه الطقوس الجاهلية الوثنية النصرانية، فقل على هذا الزواج السلام. أي زواج يعلق بهذه المظاهر الجاهلية؟ وهذا شاهد على ما قلته من المحاذير، أنه إذا لم يتبادل معها التهاني بمناسبة عيد الحب فإنها قد تطلب منه الطلاق، أو قد يؤدي ذلك إلى الطلاق. وهذا من أنواع، من أفحش أنواع التشبه بأعداء الله، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا يذكرني بعادة الدبلة اليهودية التي توضع في البنصر عند النكاح، دبلة يكتب عليه اسمها، يلبس دبلة عليه اسم خطيبته، وهي تلبس دبلة قد كتب عليها اسم خطيبها، وإذا نزعها يرون أن النكاح قد نزع، وهي في الأصل يقال أن أصلها ما يسمى بالخاتم السليماني الوثني اليهودي. وعلى أي حال فإن الدبلة من عادات الجاهلية، وقد تكون ذهبا فيلبس الرجل الذهب، وهذا أمر محرم على الرجال، ناهيك عما فيها من تشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. فإذا كانت تؤدي إلى هذه النتيجة الخطيرة، فإن الواجب علينا نحن المسلمين أن نبتعد عن هذه العادات الخبيثة الخطيرة، وأن تفهم زوجتك بأن هذه من عادات اليهود والنصارى، ونحن مأمورون بالبعد عن هذه العادات الجاهلية. نعم. يذكر يسأل عن حكم زوجة تعيش مع زوجها الذي هو تارك للصلاة، يقول وقد ذكرتم أن تارك الصلاة ليس بمسلم. نعم. كيف لا أرى أن تعيش معه، عليها أن تنصحه، فإذا رجع تجدد العقد، وإن لم يرجع عليها أن تتركه، لأنه لم يعد حلا لها، لا هم يحلون لكم ولا لا هن حل لكم ولا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم لهم ولا هن ولا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم. إذن لا يجوز بقاء امرأة تصلي مع رجل لا يصلي، ولا يجوز أن يستبقي رجل يصلي امرأة لا تصلي، لأن تارك الصلاة في أصح أقوال العلم ليس بمسلم، فلا يجوز له البقاء معها، لأن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. أحسن الله إليكم. الورود والحلوى التي تقدم في هذا العيد الذي سمعنا درس فيه، نعم، يعني كيف نعمل تجاهها؟ نعم أحسن. لا يجوز الأكل أو التزين بما صنع لهذا الغرض، بما صنع لهذا الغرض، فلو دعاك أحد لا تجب دعوته، لأن دعوة إلا معصية. صحيح المسلم يقول الله رسوله صلى الله عليه وسلم إذا دعاك أخوك فأجبه، لكن بشرط أن تكون هذه الدعوة إلى أمر مباح. أما لو دعاك إلى حضور هذا الاحتفال أو نحو ذلك، أو لتأكل من هذا الطعام أو لتأخذ من هذه الورود، فلا شك أن هذه دعوة خاسرة لا تجوز. لكن أمس طرح علي سؤال بعد الخطبة، خطبة الجمعة، في الموضوع، قال لو أن هناك تخفيضات بمناسبة بهذه المناسبة، هل يجوز المسلم أن يأخذ من يشتري من هذه البضائع من أجل التخفيضات لا من أجل يعني هذا العيد؟ نعم يجوز ذلك، لا شأن لكونه يشتري بضاعة عليها تخفيض بهذا الأمر، ما دام هو لا يقصد يعني أنه يحتفل بهذا العيد الجاهلي الوثني. نعم. يقول جئت إلى مدينة رسول الله صاد زائرا لمدة محدودة، فهل أتم الصلاة أم أقصر وجزيتم الجنة؟ ما دمت جئت للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحرم نفسك الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فاقضي وقتك في الصلاة في المسجد النبوي صلي مع الجماعة وتنفل في هذا المسجد واتل القرآن في هذا المسجد واجتهد فيما يقربك إلى الله عز وجل ولا تشغل نفسك بالتجوال يمينا وشمالا وبالذهاب إلى بعض الأماكن البدعية بدعوى أنها آثار وهي آثار ولا أصل لها في دين الله عز وجل. تصلي في المسجد النبوي بكل ما تستطيع أكثر من الصلاة في المسجد النبوي، تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة فإن ذلك يعدل أجر عمرة، لكن لا تتردد في كل وقت، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وعلى شهداء أحد وعلى أهل البقيع، وهذا يكفي مرة واحدة ما دمت قد جئت، لكنك لم تأتي من أجل ولم تشد الرحال من أجل الصلاة في من أجل زيارة المقابر، لكن إذا جئت تزور قبور المسلمين وعلى رأسها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتزور المسلمين في البقيع وفي شهداء أحد. ما عدا ذلك من المزارات التي يدجل عليك بها بعض الناس من السائقين والمزورين ولهم من اسمهم نصيب، فإنها ذلك من التزوير، لأنهم يبتدعون مزارات ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا قيمة لها في الإسلام. وهناك الآن دعوة خطيرة إلى إحياء الآثار الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وعلى رأسها ما يسمى الآن بمشروع السلام عليك أيها النبي، الذي يقام وتجعل فيه بعض الأشياء التي يدعى أنها من مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه تشبه غرفاته حجرات أمهات المؤمنين، وهذه ملابسهم وهذه ملابسهن، وتلك مواعينهم وأوانيهم، وما إلى ذلك من الدجل والسفه الذي يشتمل عليه هذا المشروع الجاهلي الذي سماه النبي صلى الله الذي سماه شيخنا الشيخ صالح الفوزان مشروعا وثنيا. نعم، باعتبار ما يكون، باعتبار ما قد يكون في المستقبل، فإنه اليوم قد يتخذ للزيارة والتبرك والتعلق به من البدع ونحو ذلك من البدع، وأما غدا إذا قام، وأسأل الله ألا يكتب له القيام وأن يجهضه قبل أن ينتهي، أقول لو كتب له القيام سيكون كارثة في المستقبل، وسيجر الناس إلى عبادة هذا المتحف في مستقبل الزمان، لا سيما مع قلة العلم وذهاب العلماء. وقد أنكر المشايخ الكبار هذا المشروع، وعلى رأسهم سماحة المفتي الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح اللحيدان، الشيخ عبد العزيز الراجحي، وغيرهم من مشايخنا الأفاضل. فانتبهوا وابتعدوا عن هذه المشاريع، واقتصر يا عبد الله على ما جئت من أجله، وهو الصلاة في المسجد النبوي والعمرة وزيارة ما تجوز زيارته، وابتعد عن هذه المزارات المزعومة التي يروج لها بعض المبتدعة وأعداء السنة، فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. نعم، تفضل. سائلة كريمة تقول: شيخنا الكريم، تذكر أنها تزوجت من رجل ثم تبين أن هذا الرجل فاسق، حيث إنه يشرب وصاحب خلطة محرمة، تقول طلبت منه الخلع فرفض وتركها معلقة، ولم تنفع معه أي طريقة، أي طريقة، السؤال ما هو الحل؟ الحل إن كان عندنا فلله الحمد المحاكم موجودة، المحاكم الشرعية موجودة، فلتطلب الطلاق أو الخلع، وهذا كله بعد أن تستنفد كافة أمور النصح والمناصحة. فإن كان يصلي تصبر عليه كثيرا حتى يرجع عن هذا الغي والفسق، أما إن كان لا يصلي ولم يجدي معه النصح فإنها تتركه مباشرة وتبتعد عنه. أما كيف تخلص منه فالحمد لله أن المحاكم موجودة، عليها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية وسوف يتولى القاضي البتة في أمرها وفق ما يظهر له، لكن عليها أن تتقي الله ولا تزد على ما يقع منه من الكذب أو تكذب عليه وتزيد عليه، هذا لا يجوز، لكن لها الحق أن تطلب الخلاص من شخص يتعاطى المسكر والمخدرات وما إلى ذلك، ترفع أمرها إلى المحكمة. نعم. يطلب، يقول هل من كلمة لشباب السنة في العراق على ما حولهم من فتن؟ نعم، كلمتي أن يكونوا يدا واحدة وأن يجتهدوا في العلم والتعلم والفقه في دين الله، وهذا أوجهه للشباب في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي أفغانستان، هذه الدول التي خطط لتفكيكها ويستولي عليها أعداء الإسلام وأعداء السنة شيئا فشيئا، ويتحالف أهلها أو أعداء الإسلام وأعداء السنة مع الكفار من أجل يعني إيذاء المسلمين أهل السنة والقضاء عليهم. فإياكم والخلاف والاختلاف، اجتهدوا في العلم والتعلم واجتهدوا في جمع الكلمة، اجتهدوا في جمع كلمتكم على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو طريق الخلاص. وإياكم أن يقع منكم مثل ما يقع من التهاجر والتقاطع من بعض أهل السنة، وللأسف لا لسبب إلا للهوى وللتعصب ولتقديس الأشخاص وما إلى ذلك، فعالجوا أموركم وأصلحوا أموركم فيما بينكم، واجعلوا كلمتكم واحدة، لأنكم أهل دين واحد وأهل منهج واحد وأهل طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأقترح أن تلزموا بيوتكم حتى يعني يعتدى عليكم، فإن اعتدي عليكم فدافعوا عن أنفسكم، أما الانخراط في بعض التحالفات الجاهلية فهذه ما جرت عليكم إلا الدمار والويلات من عشرات السنين. فعلى المسلم أن يجتهد في العلم والتعلم ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين، لكن له أن يدافع عن نفسه أو أن يستعين بمن حوله إذا كانت هذه الاستعانة لا تؤدي إلى نتائج عكسية، حتى ولو كان من غير المسلمين أو من غير أهل السنة، لكن بشرط أن لا يكون ذلك على حساب التنازل عن عقيدتك، هذا إذا اعتدي عليك أو احتل بلدك أو مدينتك أو نحو ذلك، لا بأس أن تستعين بالغير بهذا القيد، أن لا يكون ذلك على حساب دينك وعلى حساب التنازل عن دينك ومبادئك وعقيدتك. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه وللعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.